بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الرابع عشر في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والحب في الله وشح المرء بدين الله الذي أكرمه به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والحب في الله وشح المرء بدين الله الذي أكرمه به. أما محبة الله جل وعلا فهي أجل مقامات الدين وأعظم منازل العابدين، وهي الحياة الحقيقية التي من حرمها كان من جملة الأموات، وهي أساس السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وهي أعظم محركات القلوب الجالبة للأعمال المحققة للكمال البالغة بالعبد إلى خير المقامات وعالي المنازل. وقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ولهذه المحبة ثمار عظيمة وآثار كريمة وفوائد جمة يجنيها المؤمن في دنياه وأخراه، ولهذا ينبغي على المؤمن أن يحرص على هذه المحبة وأن يحرص على كل ما يكون سببا لتنميتها وتقويتها. ومن أعظم ذلك تدبر كلام الله سبحانه وتعالى والعناية بالتفقه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكذلك تذكر للنعم والآلاء والمنن والعطايا المتوالية، إلى غير ذلك من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وأما محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن الله افترضها على العباد وأوجبها عليهم، ومحبته من محبة الله كما أن طاعته من طاعة الله. قد جاءت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة في الحث على العناية بهذه المحبة، وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. وينبغي أن يتنبه المسلم في هذا المقام ألا يكون حظه من محبة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد الدعوة، بل عليه أن يجاهد نفسه على تحقيق صدق هذه المحبة، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، بأن يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام مؤتسيا به مقتديا بهديه متمسكا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، قال: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. وأما الحب في الله فهذا من أوثق عرى الإيمان وأرفعها، كما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأما شح المرء بدين الله الذي أكرمه به فذلك لأن الدين هو أثمن ما يملك العبد وأعظم ما يملك، ولهذا ينبغي أن يكون شحيحا بدينه، وكل شيء له عوض إلا الدين، وكل شيء له خلف إلا الدين. ولهذا سيأتي في الحديث: حتى يكون أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، وهذا من شحه بدينه الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به ومن عليه سبحانه وتعالى به. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروزباري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري قال: حدثنا جعفر بن محمد القنايسي قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكون أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الحديث العظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة خصال عظيمة إذا كانت في الشخص وجد بها حلاوة الإيمان وطعمه، وذلك أن الإيمان له طعم وحلاوة، وهذه الحلاوة والطعم لا يجدها إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالاتصاف بهذه الخصال الثلاثة. ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة حسب أهميتها، فذكر أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل محبوب، على محبة الأهل والولد والتجارة والعشيرة وغير ذلك من المحب. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ذكر في هذه الآية ثمانية محاب جبل الناس جميعا على حبها، ولا شيء في ذلك ولا حرج، وإنما الحرج أن تكون هذه المحاب أو شيء منها مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الخصلة الثانية في الحديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه أوثق عرى الإيمان كما تقدم في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بحيث تكون محبة العبد تبع لمحبة الله وبغضه تبع لبغض الله، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. والخصلة الثالثة كراهية أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أي أن قلبه يصبح فيه كراهية شديدة للكفر مثل كراهيته أن يلقى في النار. ومن المعلوم أن الكافر إن مات على كفره ليس له يوم القيامة إلا النار. الحاصل أن هذا الحديث جمع فيه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خصالا ثلاثة من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذه الخصال الثلاثة هي أصل وفرع ونفي للمضاد. الأصل محبة الله وتتبعها محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، والفرع محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ونفي المضاد أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا الإسناد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواهما البخاري في الصحيح عن آدم، ورواهما مسلم عن ابن أبي موسى وغندار عن غندر عن شعبة. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حديث عظيم في وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمها على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل يجب أيضا أن تقدم على محبة النفس كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: لأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وهي مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وهي محبة تستوجب اتباعه والسير على منهاجه وترسم خطاه، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكلما عظمت هذه المحبة وصدق العبد فيها مع الله سبحانه وتعالى أثمرت اتباعا لهذا النبي الكريم وسيرا على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا حاجب بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل ذكر الله تعالى في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم بمرو قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر فذكر بإسناده مثله سواء. قال المصنف: رواه البخاري عن محمد بن سلام عن عبد الله، وأخرجاه من حديث يحيى القطان عن عبيد الله، وفي حديثه: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هو حديث عظيم جامع عده أهل العلم رحمهم الله في أجمع الأحاديث الواردة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في باب فضائل الأعمال، حتى قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف، إلى أن قال رحمه الله تعالى: جعلنا منهم برحمته آمين. وهذه الخصال التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام ليست حاصرة للخصال الموجبة للضلال بهذا العدد، لأنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى ذكر خصال أخرى موجبة للضلال. ولهذا جمع بعض أهل العلم منهم السخاوي والسيوطي ما تفرق في الأحاديث من خصال موجبة للضلال، فالحديث ليس حاصرا للخصال بهذا العدد. الخصلة الأولى الإمام العادل، وبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإمام العادل أقرب الناس منزلة يوم القيامة من الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا يتناول، هذا الحديث يتناول الولايات الخاصة والولايات العامة، فإذا عدل الإنسان في ما وليه من أولاد وذرية وقام على رعايتهم بالعدل والإحسان واتقى الله فيهم، فإنه يكون من المقسطين الذين هم عند الله على منابر من نور. قد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الخصلة الثانية: الشاب نشأ في عبادة الله، أي لم يكن له في شبابه صبوة، والشباب كما يقال شعبة من الجنون، فيه من الطيش والعجلة والتسرع، فإذا وفق الشاب للنشوء على الطاعة والاستقامة والعبادة والمجانبة لمسالك الانحراف، فإنه يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومرحلة الشباب لها أهميتها، ولهذا يوم القيامة كما أن المرء يسأل عن عمره فيما أفناه يسأل عن شبابه أيضا فيما أبلاه. قد قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. ولهذا ينبغي على الشاب أن يرعى لهذه المرحلة مكانتها وأن يدرك قدرها وأن يحرص على هذه النشأة الصالحة حتى يكون من السبعة بإذن الله. الثالثة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ليس بحضرة الناس ولا في المجامع، وإنما بينه وبين الله في خلوته، إما في تهجده وقيامه لليل أو نحو ذلك، متفكرا في عظمة الله، متأملا في أسمائه وصفاته، متدبرا لكتابه، فيتحرك قلبه شوقا إلى الله ومحبة للقاء فتدمع عيناه. وجاء في بعض الروايات: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. وهذا ثمرة حسن التفكر والتأمل في أسماء الله والتأمل في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. الرابع من هذه الخصال: رجل قلبه معلق في المساجد، أي قلبه مرتبط بالمساجد، بحيث إذا خرج من المسجد فإن قلبه يبقى متعلقا بالمسجد شغوفا بالعودة إليه. ولهذا جاء في بعض الروايات الحديث ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه لشدة تعلق قلبه بالمساجد. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لبيوت الله سبحانه وتعالى والمنزلة العلية لبيوت الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الخصلة الخامسة من هذه الخصال الموجبة للظلال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي على الحب في الله. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، والحب في الله كما تقدم هو أوثق عرى الإيمان، والتحاب في الله خصلة متينة من خصال الدين، وذلك لأن التحاب في الله يثمر الثمار العظيمة من التعاون والتكافل والتآزر والشد من العضد في أعمال الخير وأعمال البر، فنفعه عظيم وثماره جليلة، لا سيما إذا صفت النفوس وصدقت في هذه المحبة. والسادسة من هذه الخصال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وقد اتفق أهل العلم أن أعظم رادع وأكبر زاجر عن اقتراف الذنوب هو أن تعلم أن الله يراك وأنه مطلع عليك وأن عقابه شديد وأنه لا تخفى عليه خافية. فإذا وجد في العبد هذه المراقبة وهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى أثمر فيه تجنبا للمعاصي حتى وإن استحكمت أسباب فعلها. فهذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فالمرأة التي دعته ليست من سائر النساء، وإنما هي امرأة ذات منصب، وذات منصب تعني أن لها مكانة ولها جاه ولها مال، واجتمع مع ذلك أنها جميلة، فلا شك أن الأمر أشد إغراء. وانضم إلى ذلك أنها راودته ودعته إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، أي منعه من ذلك خوف الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكر بالقصة العظيمة لنبي الله يوسف عليه السلام، قد ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، الآية والآيات بعدها. قال عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قالت في تمام القصة: قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. السابع من هذه الخصال الموجبة للضلال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا مثال ذكر لبيان شدة مبالغته في إخفاء الصدقة، أي من شدة مبالغته في إخفاء صدقته وحرصها على خلوصها وصفائها والبعد عن الرياء والسمعة والثناء ومحمدة الناس، وهذا من دلائل الإخلاص. قال: تصدق بصدقة، نكرها لتشمل القليل والكثير، فلا يظن الإنسان أن هذا الثواب متعلق بالأموال الكبيرة، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. فدرهم أو شيء قليل ينفقه الإنسان ويخفيه ويسد به حاجة الفقير، حري أن يكون به من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم مبارك في ذكر هذه الخصال العظيمة الموجبة للظلال، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.